بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وليفردوه سبحانه وتعالى بالعبودية، وأنزل الله سبحانه وتعالى بذلك الكتب، وأرسل الله عز وجل بذلك الرسل، وذلك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فقام الرسل والأنبياء بواجب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، إذ أن الله سبحانه وتعالى وظفهم في هذه الوظيفة حتى وظف رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وكان في من كان قبل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كلما هلك نبي ابتعث الله عز وجل نبيا، وذلك ليقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. وأما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكونه خاتم الأنبياء والمرسلين، فإن الله وظف أئمة هذه الأمة ودعاتها وعلمائها في هذه الوظيفة الشريفة التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالله سبحانه وتعالى أرسله داعيا إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى، وسراجا منيرا، أي مصباحا منيرا ينير للناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لكي يستقيم الناس على منهج الله سبحانه وتعالى، ولا ينحرفون عن المنهج الذي ابتعث الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين. ومن قبل ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على فطرة سوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهذه الفطرة وجهها الله سبحانه وتعالى إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وإلى اللجوء لله عز وجل وقصده، وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فلما وجدت الملوثات من المعاصي والمنكرات من أشياع إبليس الذين أشاعوا المنكر في الحياة الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، فإنه كان ما بين آدم إلى نوح 1000 سنة كان الناس على توحيد الله عز وجل، وأول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، وذلك أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا خاف الناس أن يتركوا عبادة الله، فأقاموا التماثيل على قبورهم وعكفوا عندها يعبدون الله سبحانه وتعالى، فاختلط الحق بالباطل. ثم لما انقضى هذا الجيل وأتى الجيل الذي بعده أتاهم الشياطين فقالوا إن أباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بها، أي بهذه الأصنام، فعبدت من دون الله، فأرسل الله عز وجل نوحا وهو أول رسول إلى المشركين. وقبل ذلك كان الناس 1000 سنة على توحيد الله عز وجل على الصراط المستقيم القويم، ولكن ظهر الشرك في قوم نوح بخلط الحق بالباطل، فلما تلوثت الفطر وانحرفت الوجهات عن دين الله سبحانه وتعالى كان ولا بد وأن يكون هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن الناس إذا تركوا على منكرهم ليس هذا خطرا عليهم وحدهم، وإنما الخطر العظيم سيكون على الأمة بأسرها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، أي إن الناس إذا رأوا المنكر في الشوارع والطرقات وفي وسائل المواصلات وكذلك في المدارس والجامعات وفي كل الأماكن نرى المنكرات، سواء كان ذلك من تبرج النساء أو تعاطي المسكرات والمخدرات أو ترك الصلاة أو الرشوة والاختلاس أو السرقة والنصب والاحتيال أو غير ذلك من المنكر الظاهر في طرقات بلادنا وفي بلاد المسلمين مما انتشر وفشى بين الناس، فلا بد أن يكون هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر، لأن الناس إذا تركوا على إتيان هذه المنكرات فإن الله عز وجل إذا أنزل عذابا من عنده فلن يخص هؤلاء العصاة به، وإنما سيعم الجميع بالعقاب، سواء كان صالحا أو طالحا، مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، فإن الله سيعمهم جميعا بالعقاب. وهذا قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن العذاب إذا نزل من قبل الله عز وجل فإنه لا يفرق بين مؤمن وكافر وبر وفاجر وصالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو جيش الكعبة فبينما هم في بيداء يخسف الله عز وجل بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، أي وفي هؤلاء الناس أسواقهم ومن ليس منهم، الأسواق تنصب مع هذا الجيش العرمرم المتحرك، جيش كبير، فأناس ينصبون الأسواق يبيعون لهذا الجيش بضاعتهم وليسوا مع الجيش ولا يقصدون هدم الكعبة، ومن ليس منهم ممن يسير معهم لا يعرف وجهتهم ولا يعرف إلى أين يسير ولا يقصد قصد هدم الكعبة ولا هي في مراده، فيخسف الله عز وجل بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، أي يخسف بأسواقهم ومن ليس منهم، قال: يخسف بأسواقهم ومن ليس منهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن العذاب إذا نزل من قبل الله فإنه لا يفرق بين المؤمن وبين الكافر، بين العاصي وبين المطيع، وإنما يأخذهم جميعا، لأن أناسا فعلوا هذا المنكر وبقية الناس سكتوا على ذلك، وهذا كان كان سبب لعن بني إسرائيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل من بني إسرائيل يمر على أخيه وهو على المعصية فيقول: يا أخي اتق الله ودع ما أنت عليه، فإذا لقيه في اليوم الذي بعده وهو على نفس المعصية لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله عز وجل قلوبهم بقلوب بعض ثم لعنهم جميعا. وهذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. أي أن هذه الأمة قد تصبح أمة ملعونة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركت هذه الفواحش تتفشى وتنتشر في مجتمعاتها، فإنها قد تصبح أمة ملعونة. فإن قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي أنكم كنتم خير أمة أخرجت للناس حين كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يدل على أن الخيرية ليست لازمة لهذه الأمة على كل حال، وإنما تكون الخيرية في هذه الأمة حين تقوم هذه الأمة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا كانت أمة ملعونة كالأمم السابقة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي حال كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تكونون خير أمة أخرجت للناس. فإن هذا العمل عباد الله، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أفضل الأعمال والقرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الله عز وجل الفلاح وأناطه بهذه الطائفة التي تقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، وتقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن هذا الأمر يجعل لك الفلاح في الدنيا والآخرة، وكذلك يدفع عنك العذاب، لأن الناس يركبون في سفينة واحدة، أي جميع من يعيشون على هذه الأرض يركبون في سفينة واحدة، إذا غرقت بهم جميعا، لن تفرق في غرقها بين مؤمن وكافر وبر وفاجر وصالح وطالح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء في أعلى السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا، يعني نأخذ ماء من النيل أو من النهر الذي نمشي عليه نشرب منه، فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا. فرآهم الذين في أعلى السفينة، يعني وهم يخرقون السفينة، فلو تركوهم وشأنهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم لنجوا ونجوا جميعا. إذن هؤلاء الفسقة والفجار والكفار يخرقون السفينة التي نركب فيها، فلو تركناهم على فسقهم وعصيانهم وفجورهم يخرقون في هذه السفينة سنغرق جميعا، ولو أخذنا على أيديهم ومنعناهم من صنيعهم هذا من فعل المنكرات وإتيان المعاصي والخطايا والسيئات السيئات فإن النجاة ستكون لنا جميعا، ستكون لنا وستكون لهم. وأما إذا تركناهم على خطاياهم فإن ذلك سيؤدي إلى غرق السفينة. ولذلك كان فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس تحصيل الطاعات فحسب، وإنما دفع العذاب عن الأمة كذلك، فإنه لا يندفع إلا بفعل الطاعة وبترك المعصية وبالدعوة إلى الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قضايا الإيمان التي إذا تركها الإنسان فإنه قد ترك شعيرة من شعائر الإيمان وخصلة من خصال الإيمان، وقد نقص إيمانه بالله ورسوله إذا ترك الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أول ذلك عباد الله أن تكون كارها للمنكر. أول شيء ينبغي أن يكون في قلبك أن تكون كارها للمنكر، مبغضا لهذا المنكر، متمنيا لزوال المنكر، متمنيا لزوال الضاغط والحاجز والمانع الذي يمنعك من أن تنكر هذا المنكر وأن تمنعه بيدك. هذا أقل ما ينبغي أن يكون، أي هذا الإنكار بالقلب. إنكارك بالقلب أولا ينبغي أن يكون كرها لهذه المعصية وكرها لوجودها، وتمنيا لزوال هذا المنكر، وتمنيا لزوال المانع الذي يمنعك من أن تنكره بيدك حتى تستطيع إنكار هذا المنكر بيدك. هذا أضعف الإيمان، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أما أن نكون محبين للمنكرات، نحبين للمنكرات راضين بها، فإننا نكون واقعين في المنكر وإن لم نفعل هذا المنكر. من الهالكين مع العصاة والمجرمين إذا كنا نرضى بهذه المنكرات ونرضى بهذه الفواحش أن تنتشر أو تسود في بلاد المسلمين تحت مسميات الحرية، سواء كانت الحرية الشخصية أو حرية الفكر أو حرية الإبداع أو غير ذلك مما يسمونه بالحريات. حرية الفكر عندهم يعني حرية الكفر بعد نقل الحروف، فهم يقولون عن حرية الكفر أنها حرية الفكر. أنحن عندما نتكلم عن الإسلام يقومون كل ناعق من كل جهة، سواء كان في الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب، أو كان أذنابهم من المنافقين يقومون: كيف تقولون هذا؟ أوليس تقولون أنتم أن هناك حرية للفكر، حرية للفكر وحرية للاعتقاد؟ أنا أعتقد ما أشاء وأقول ما أشاء. يقفون متربصين بكل كلمة تتحدث عن الإسلام، وحين نقف لهم وهم يتحدثون عن الكفر والطغيان يقولون: أنتم تحاربون الحريات، أنتم تقيدون الحريات، تجعلون قيدا على حرية الإنسان. نقول أن الإنسان لا يكون حرا إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فهو خصم وعدو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الحريات ينبغي أن تنضبط بشرع الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل المعبود الذي لا معبود سواه، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وهو الذي يطلق وهو الذي يقيد، هو الذي قيد هذه الحريات. ليس هناك ثمة شيء يعرف بحرية الكفر، وليس هناك شيء يعرف بحرية سب الله ولا سب رسوله ولا سب الإسلام ولا سب القرآن أو سب المؤمنين الصالحين كسب الصفات التي يكون عليها المرء من الاستهزاء باللحية وبالنقاب وغير ذلك من العبادات والشعائر التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن استهزاء بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك مما لا يعرف العلمانيون والليبراليون طريقا إليه إلى عبادة الله. فهؤلاء تعني عندهم حرية الفكر أنها حرية الإبداع، أنها حرية الكفر. لكن الإنسان إذا أبدع في مجال محدود مؤطر بشرع الله سبحانه وتعالى، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك مسموح غير ممنوع. لكن هناك حواجز وخطوط حمراء لا ينبغي لامرئ أن يتخطاها، وهي الأطر التي أطرها الشرع، وهو السياج الذي ضربه الشرع. فإنه لا يجوز أن تتخطى الأسوار التي جعلها الشرع الحنيف، وأن من تخطاها فإما أن يكون كافرا بالله العظيم، وإما أن يكون مرتكبا لكبيرة أو لصغيرة حسب الجرم الذي اقترفه حين تخطى الأسوار التي جعلها الله سبحانه وتعالى، سواء على الحريات الشخصية أو لغيرها. فإنه ليس للإنسان حرية في أن يكشف عورته، ليس للرجل ولا للمرأة حرية في أن يكشف عورته، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بسترها، قد أمر الله سبحانه وتعالى بسترها، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ليس الإنسان حرا في أن يأكل ما يشاء ولا أن يشرب ما يشاء، فلا يجوز له أن يأكل الميتة ولا الخنزير، ولا يأكل كل ذي ناب من السباع أو كل ذي ظفر من الطير، أو يأكل الحمر الإنسية، فإنه ليس حرا في أن يفعل ذلك، وإنما الشرع قد قيده بقيود في الأطعمة لا يجوز له أن يأكل مثل هذه الأطعمة، لا يجوز له أن يشرب كل الأشربة، وإنما لا يجوز له أن يشرب المسكر، فإن المسكر حرام منع منه الشرع. ليس للإنسان حرية في أن يتعاطى المسكرات، ليس للإنسان في حرية أن يبيع كيف يشاء أو يشتري كيف يشاء، فإن هناك أنواع من البيوع محرمة كبيع العين وبيع النجش والملامسة والمنابذة وغير ذلك من أنواع البيوع التي حرمها الشرع. ولكن عليه أن يبيع كما جاء في شرع الله، وأن يشتري كما في شرع الله، وأن يؤجر وأن يوكل وأن يحول كما في شرع الله عز وجل، وأن يصرف النقدين كما هو في شرع الله. لا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. في مطر؟ مطر. طيب اكتفي بهذا القدر وأقول قولي استغفر. في أماكن جوه هنا؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فلقد رأينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العظيمة التي ينبغي أن نقوم بها، وهناك حملة على أهل الإسلام أنهم سينشئون هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تولوا الحكم. فنقول أن هذه الهيئة هي جهاز تابع للدولة، أي الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة تابعة للدولة، تكون تابعة للدولة وليست تابعة لا لجمعية ولا لجماعة ولا لحزب، وإنما تكون بأمر الدولة. وهذا الجهاز موجود في الجهاز الشرطي، فإن جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في جهاز الشرطة، ولكنه يحتاج إلى نوع من التفعيل. فجهاز مكافحة المخدرات هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكافحة السرقات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكافحة النصب والاحتيال من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكافحة جرائم النفس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأموال العامة، جهاز الأموال العامة أيضا من أجهزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز الأداب أي شرطة الآداب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شرطة التموين التي تحارب الغش التجاري وغير ذلك هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأجهزة الموجودة، شرطة المصنفات الفنية أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه الأجهزة موجودة في جهاز الدولة، ولكنها تحتاج إلى تفعيل، ونحن إذا وصلنا إلى السلطة سنفعل هذه الأجهزة التي تكون تابعة للدولة، ليست تابعة لا لجماعة ولا لحزب ولا لهيئة ولا لغير ذلك. أما أن يقال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حقا إلا للدولة، فنقول أن خطبة الجمعة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والدرس أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وطباعة الكتب والأشرطة وغير ذلك هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تربية الوالد لأولاده ولزوجته أمر بمعروف ونهي عن المنكر، تدريب وتعليم المدارس من المدرس تعليمه الأخلاق القويمة هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينحصر في صورة تابعة للدولة فقط، وإنما هناك صور يقوم بها بها الأفراد أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه صور يقوم بها الأفراد. وأما أن يقول الأزهر أنه ليس لأحد حق في أن يأمر وينهى إلا الأزهر، فهذا كلام عاطل وباطل أيضا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل فرد من الأفراد. الذي هو حق للدولة هو التغيير باليد، لأنها هي القادرة على أن تغير باليد بغير مفسدة، وإذا كان غيرها قادر على أن يغير بيده بغير مفسدة فإنه يجب عليه كذلك أن يغير هذا المنكر. وإلا فالأصل أننا ننكر بقلوبنا ثم بألسنتنا، ثم إذا كنا قادرين على التغيير باليد بغير مفسدة فإننا نفعل ذلك. وليس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصورونه على أنه صورة من صور الهمجية أو صور البلطجة أو غير ذلك، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم العبادات والقرب التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.